أما السجود فإن كان قد أدرك سهو الإمام وجب عليه أن يسجد بعد السلام، وإن كان الإمام قد سهى قبل أن يدخل معه هذا المسبوق فلا سجود عليه. كيف يعرف أن سهى قبل المأموم؟ كيف يعرف أن الإمام سهى قبل دخوله؟ يعلم ذلك إذا كان دخل معه في الركعة الثانية، دخل المسبوق في الركعة الثانية وسجد الإمام في الركعة هذه الثانية ثلاث مرات سهوا، علم الآن أنه أدرك السهو. طيب أما إذا لم يكن خلل بعد أن دخل معه فلا سجود عليه. لا، كان الخلل عليه السلم مثل النسيان التسبيح، سبحان رب الأعلى سبحان رب العظيم، النسيان التسبيح يكون السجود قبل السلام. نعم. اليسار خذ حق التسجيل. أخذت سؤال قبل؟ نعم. مش تدلس علينا. أجل انتظر لن ينتهون اللي ما خذ. نعم. اليسار؟ اليسار ولا اليمين؟ يلا. اليسار. فضيلة الشيخ، هل هناك أفضلية في تغيير موضع الصلاة من مكان لآخر؟ يعني إذا أدى الفريضة في مكان فهل الأفضل أن يصلي النافلة في مكان آخر؟ الجواب، جميع النوافل الأفضل أن تكون في البيت، كل النوافل الأفضل أن تكون في البيت. وعلى هذا فإذا قلنا الأفضل أن تكون في البيت لازم من هذا إيش؟ التغيير. لكن إذا كان الإنسان يخشى إذا ذهب إلى البيت أن ينسى أو يحدث ويشق عليه أن يتوضأ أو ما أشبه ذلك يصلي في المسجد. قال العلماء الأفضل أن يغير المكان إذا أمكن، واستدلوا بحديث معاوية رضي الله عنه أن النبي أن قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم، وذلك ليكون هناك تمييز بين الفريضة والنافلة. ولهذا والله أعلم شرع للإنسان إذا قرأ الفاتحة جهرا أن يسكت قليلا حتى يتبين أن القراءة الأولى فرض والثانية نفل. نعم شيخ، فهمت الآن زي ولا لا؟ فهمت أيها السائل؟ طيب صلى الله عليك يا شيخ. قال بعض العلماء من ترك النوافل رغبة عنها وزهدا فيها فهو فاسق، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. نعم، هذا غير صحيح. الصواب أن ترك النوافل مما أباحه الله عز وجل، لأن القيام بالواجب هو الواجب، وهو الذي يكون تاركه قد يكون تاركه فاسقا، أما النوافل فلا. وأما قول الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، فهذا يحتمل أن الإمام أحمد يرى أنه واجب، لأن بعض العلماء قال الوتر واجب، ويحتمل أنه قال ذلك لأن الوتر قليل والعلماء مختلفون في وجوبه، فكونه يتهاون بهذا الشيء القليل مع اختلاف العلماء في وجوبه دليل على أنه رجل سوء فلا ينبغي أن تقبل له شهادة. نعم. فضيلة الشيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه، ما طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه لونه. نعم. حكم الحديث شيخ من ناحية التصحيح والتضعيف؟ له ما ضعيف. ترتيب العلماء الشيخ عليه عندما رتبوا عليه بعض القواعد. اسمع بارك الله فيك، هو حديث صحيح، هو حديث ضعيف من حيث السند، لكنه صحيح من حيث المعنى. فالماء طهور، كل ماء نزل من السماء فهو طهور، كما قال عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهور، كل ماء نبع من الأرض فهو طهور، لأن الماء النابع من الأرض هو الماء النازل من السماء، كما قال الله تعالى عن المطر إنه سلكه ينابيع في الأرض. فإذا كان الأصل في المياه النازلة من السماء أو النابعة من الأرض الطهارة، فإنه لا يمكن أن تنتقل عن هذا الأصل إلا بما يغيرها. فإذا تغيرت النجاسة صارت نجسة. فالحديث سنده ضعيف ومعناه صحيح. وهذا يعني يؤدي إلى قاعدة أحب أن تفهموها: أحيانا يكون السند صحيحا والمتن ضعيف منكر، فلا يجوز أن نعتمد على ظاهر السند. ومن ثم قال أهل العلم في الصحيح إنه ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل. هذه ثلاثة، هذه ثلاثة كلها تتعلق بالسند، إما بالرجال وإما بالسلسلة. وسلم من الشذوذ وهو مخالفة الأحاديث الصحيحة والعلة القادحة. فأحيانا يكون السند ظاهره صحيح لكن المتن منكر فلا يعول عليه. نعم. فضيلة الشيخ، إنسان سافر وأراد أن يجمع المغرب والعشاء، ولكن عندما دخل مع الجماعة في صلاة العشاء نسي وأتم الصلاة 4 ركعات. على أنها صلاة العشاء، هو دخل على أنه إذا قام إلى الركعة الثالثة سيجلس. إيه، دخل بنية المغرب. إيه نعم. وبقي على نيته. إيه نعم. وسهى فقام مع إمام. نعم، فصلى أربعة. يسجد للسهو إن كان قد فاته شيء، وإلا تحمله الإمام عنه، وصلاته هذه هي المغرب على نيته. انتهى الجواب؟ واضح؟ الحمد لله. فضيلة الشيخ بارك الله فيك. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كلمة النجوى في هذه الصورة أريد معناها شيخ. النجوى التناجي، كانوا يتناجون سرا. المنافقون إذا جلس عندهم مؤمن قام بعضهم يسار بعضا من أجل أن يحزن المؤمن. المؤمن يحزن يخشى أن هؤلاء يدبرون له كيدا، يحزن لأنهم احتقروه فصاروا يتناجون من دونه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. فكان المنافقون يفعلون هكذا. وأنت الآن قصها في نفسك، لو كان معك اثنان وجلس يتحدثان سرا وجعلك صفرا على اليسار، تحزن أو لا تحزن؟ هاجب جماعة، تحزن أو ما تحزن؟ تحزن لا شك. وهؤلاء أقل ما تقول محتقرون. ومن ذلك أيضا أن يتحدث بلغة لا تفهمها أنت ولو جهرا. يعني لو فرضنا أنهما يعرفان اللغة الأريترية وأنت ما تعرفها وجعل يتحدثان فيها، فلا يجوز هذا. أو اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، المهم لغة لا تفهمها وهم يتكلمون بها جهرا، فإن ذلك داخل في النهي. نعم. اليمين. سلام الله عليك يا شيخ. يقول: كنت طالبا في أحد الجامعات وكنت أغش في اختبارات أعمال السنة حتى في السنة الأخيرة من الدراسة، سنة التخرج وفي الفصل الدراسي الثاني، وقد تعينت مدرسا حسب تخصصي الدراسي في الجامعة، مع علمي بأن الغش حرام، ولكن لم أكن أعلم أنه يترتب عليه شيء بخصوص الراتب، وأنا الآن تائب إن شاء الله، فماذا أعمل؟ طيبا، الاختبار النهائي فيه غش ولا لا؟ آخر اختبار. السؤال مكتوب لي يا شيخ، ما أدري. ها؟ في أعمال السنة اللي مكتوب لي يا شيخ. خذ أعمال السنة، انتهينا منها. آخر سنة آخر اختبار مكتوب الكتاب يا شيخ. ها؟ سؤال من شخص كاتبه لي. ها؟ بالنيابة يا شيخ. مكتوب الكتاب يا شيخ السؤال في أعمال السنة فقط. يعني قبل أن يوزع مكتوب لي قبل أن يوزع. يقول سؤال وأنا مكتوب له وهي كتب له يسأل وهي كتب له سؤال ويسأل. شو؟ سؤال يعني يسأل. نعم. إيه لكن يشلون الغش الآن. يقول في أعمال السنة الذي كتب لنا يا شيخ. أعمال السنة خلا دعها دعها الكلام على آخر آخر الاختبارات. أي خلى أجل يجي يسأل. ثم هنا مسألة يا جماعة انتبهوا له. إذا كان الإنسان يعلم الحكم ولكن لا يدري ماذا يترتب عليه هل يعذر؟ ما يعذر. يعني لو فرضنا أن رجلا محصنا متزوجا وزنى وهو يعلم نزل حرام لكن لم يدري أنه يرجم هل نرجمه أو لا نرجمه؟ نرجمه مع أنه يقول لو علمت أن الإنسان يرجم ما فعلت. يقول لا جهلك بالعقوبة لا ليس عذرا. كذلك رجل جامع زوجته في نهار رمضان وقال ما علمت فيها الكفارة المغلظة ظننت أن الإنسان يقضي يوما وينتهي ولو علمت أن فيه الكفارة المغلظة ما فعلت هل يعذر أو لا يعذر؟ لا يعذر بل لازم تكفر. المهم أن الجهل بالعقوبة ليس عذرا. ما هو العذر؟ الجهل بالحكم هذا هو العذر. ولهذا لو أن إنسان جامع زوجته في نهار رمضان وقال ما ظننت أنه حرام إنما ظننت أن الأكل والشرب هو الحرام فقط يقول ما عليك شيء لا قضاء ولا كفارة. هنا أحسن الله إليكم شيخ. ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم ذكر أنهم لا يسترقون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. السؤال أن الإنسان قد يصاب أحيانا يصاب له أخ أو قريب أو صديق فيذهب فيطلب الرقية له أو الاكتواء فهل يكون هذا مما كرهه أهل العلم؟ لا ما يخرج. إذا كان الذي جاء بالراقي غير المريض غير المريض فإنه لا يضر ولا يخرج من هذا الوصف أنه لم يسترق. لكنه ما طلب الاسترقاء. ها؟ أليس طلب الاسترقاء هنا؟ لا ما طلب. الذي جاء به صديقه أو أخوه أو قريبه دون أن يطلب ودون أن يمنع هو ما طلب ولا منع فلا يخرج عن هذا الوصف أنه لم يسترقي. أحسن الله. ما رأيكم في من ذهب إلى أن رواية لا يرقون عدم مشروعية الرقية؟ هذه الكلمة انفرد بها مسلم وهي منكرة ما تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقع على أصحابه. هل نقول خرج من هذا؟ هذه مما شاهد الكلام قبل قليل أنه قد يكون السند صحيحا والمتن منكرا ومثل ما انفرد به مسلم أفلح وأبيه إن صدق فإن كلمة أبيه هذه منكرة شاذة فلا تعارض قوله عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم. أشياء كثيرة من هذا النوع ووجه هذه القاعدة التي ذكرت لكم أن وهم الواحد من الرواة أقرب إلى هدم قاعدة من قواعد الشيء. نعم. سؤال اليمين انتهى. تكلم يا رجال الضيوف كلهم لهم حق. لا يرجع سأل مرة ثانية لأن وعدنا. خذ حق التسجيل. شيخ حفظك الله بالنسبة لتداخل العبادات تداخل العبادات كسنة العشاء والاستخارة مثلا أو صيام اثنين وخميس شوال ستة أيام شوال، فكيف ندخل النية وما هي الأشياء الضابطة شيخ حتى نعرف أن هذا ما يدخل مع هذا وهذا؟ إذا كان المقصود الفعل تداخل، وإذا كان المقصود نفس العبادة لم تتداخل. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فدخل رجل وصلى ركعتين راتبة الفجر، الآن هل جلس قبل أن يصلي ركعتين أو صلى ركعتين؟ صلى ركعتين، والمقصود أن يصلي ركعتين وحصل. تمام؟ طيب، في سنة الظهر ركعتان وركعتان قبل الصلاة، لو قال بجعل الركعتين عن الأربع يجزي؟ ما يجزي، لأن المقصود فعل نفس الأربع. صلاة الاستخارة اختلف العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليصلي ركعتين من غير الفريضة، هل لو صلى الراتبة واستخار بعدها يحصل له المقصود أو لا بد أن يكون الاستخارة صلاة مستقلة؟ من قال إن قوله من غير الفريضة يشمل النوافل كلها حتى الرواتب وحتى تحية المسجد حتى سنة الوضوء، قال يجزي، استخر بعد الراتب ما في مانع. ومن قال إن هذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على أنه لا بد أن يكون الاستخارة صلاة مستقلة، وهذا هو الأقرب عندي، قال لا يجزي إلا أن يصلي صلاة خاصة للاستخارة. نعم. أما مسألة الاثنين والخميس فالإنسان إذا صام يوم الاثنين والخميس ثلاثة أسابيع صدق عليه أنه صام ستة أيام من شوال ويحصل له أجر صيام الاثنين والخميس، لكن في ستة من شوال الأفضل المتابعة أفضل من تحري الاثنين والخميس، بمعنى أنك تصوم بعد العيد مباشرة وتكمل الست كلها. صلى الله عليك. مع ضيوف. طيب. صلى الله عليك. مجموعة من الأشخاص يا شيخ يضعون شهريا مبلغ من المال 100 ريال أو 50 ريال، وبعد مضي سنة أو سنتين يشترون بها سلعة معينة من أجل التكسب بعد، والمبلغ يعني المبلغ غيرهم متساوي، يشترون بس سلعة معينة من أجل بيعها والاستفادة منها إما بثمن حال أو بثمن مقصر. فيسأل بعض الأشخاص مثلا 10 أو 15 لو أخذها واحد منهم بالتقصير من الأشخاص أنفسهم، هل يجوز له ولا ما يجوز؟ لا يجوز هذا، يعني هم يجمعون مثلا من الراتب كل شهر 100 ريال، وإذا اجتمع عندهم جزء كبير من المال اشتروا به سلعة للتكسب. يقول هل يجوز أن يأخذها واحد منهم بزيادة؟ فالجواب لا يجوز، يعني هذا ربا صريح واضح. لكن اسأل سؤال آخر، هل في هذه الدراهم زكاة أو لا؟ فالجواب فيها زكاة، لأنها إما نقد وإما عروض إذا اشتروا بها السلعة للتكسب. نعم. أصلا أفضل ما يقضى في الوقت في الإجازة، أفضل ما يقضى في الوقت في الإجازة، كان الأبواب الإجازة. أنتم على أبواب إجازة؟ أي نعم. أفضل شيء نشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل إذا كان عند الإنسان قدرة، أو الإكباب على طلب العلم. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، لأن الأذان هل ما يمكن ولا نصف واحد ولو قصر، انتهى الوقت. لكن إن شاء الله تعالى بعد الصلاة العصر تسأل، إلا إن كانك مسافر. مسافر بعد صلاة الظهر العصر إن شاء الله. سمع العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على سيدنا. أيها الأحبة، يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول هذا الحديث، حديث ابن عمر